قل أيها الرسول لهؤلاء الجاحدين للوحي، أخبروني عن هذا الرزق الذي خلقه الله لكم من الحيوان والنبات والخيرات، فحللتم بعض ذلك لأنفسكم وحرمتم بعضه. قل لهم: آلله أذن لكم بذلك؟ أم تقولون على الله الباطل وتكذبون؟ وإنهم ليقولون على الله الباطل ويكذبون.